إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن من الأحداث العظيمة والمواقف الكبيرة التي حدثت في هذا الشهر المحرم ما ذكره الله تعالى في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من نجاة موسى عليه السلام وقومه وانتصارهم على فرعون وقومه، وفي ذلك عباد الله في ذلك من الدروس والعبر ما يطول الكلام في تعداده وذكره، لكني سأقتصر في هذه الخطبة على أبرزها فأقول وبالله أستعين. أولا من تلك الدروس والعبر عباد الله أن العلو في الأرض والإفساد فيها كما صنع فرعون سبب للهلاك والدمار لذلك الطاغي المفسد ولأتباعه وأعوانه، كما قال ربنا جل في علاه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم قال جل في علاه: قال عن جزاء الطاغي والمستكبر: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهذا درس عظيم عباد الله، درس عظيم لكل من تسور له نفسه العلو في الأرض. نعم، كل من تسول له نفسه العلو في الأرض بغير الحق والإفساد فيها فإن مآله الهلاك لا محالة. ثانيا ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله أن الله جل في علاه ينصر عباده المؤمنين، لكن بعد الابتلاء والامتحان. وتأمل هذا يا عبد الله، تأمل هذا فيما حصل لموسى عليه السلام وما حصل لقومه معه لما حوصروا البحر من أمامهم والعدو من ورائهم حتى ظنوا الهلاك، وقالوا لموسى عليه السلام: إنا لمدركون. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: قال لهم بكل ثقة ويقين بنصر الله. نعم، قال لهم بكل ثقة ويقين بنصر الله لعباده المؤمنين: كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا درس عظيم لأهل الحق، هذا درس عظيم عباد الله لأهل الحق حتى يوقنوا بنصر الله جل وعلا لأوليائه، ولكن ذلك يحتاج منهم إلى صبر ومصابرة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، كما يحتاج منهم مع الصبر إلى استعانة بالله جل وعلا صادقة. ولذا قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كما يحتاج منهم أيضا، يحتاج منهم إلى صدق إيمان وتوكل على الله جل وعلا وحده. ولذا قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم عباد الله، هذا هو حال المؤمن الصادق، قلبه معلق بالله جل وعلا وحده محبة وخوفا ورجاء وتوكلا ثابتا. ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله أن قدر الله جل وعلا نافذ، قدر الله نافذ، ولذا قيل: لا يغني حذر من قدر. ويتجلى هذا عباد الله إذا علمنا أن فرعون لما بلغه أنه غلاما من بني إسرائيل سيولد ويكون هلاك حاكم مصر على يديه، فماذا صنع فرعون عباد الله؟ صار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم خوفا من ميلاد هذا الغلام. لكن قدره الله نافذ، إذ ولد موسى عليه الصلاة والسلام ثم تربى في قصر فرعون وبين يديه. وهنا عباد الله يظهر عجز فرعون وضعفه أمام جبروت الله جل وعلا وقوته. قال المفسرون: إن هذا من أعجب القصص، كيف لا، وفرعون قد حذر من موسى كل الحذر، فسخره الله جل وعلا لتربيته على فراشه. نعم، سخره لتربية موسى على فراشه ومائدته، حتى كان بمنزلة الولد إلى أن شب موسى عليه الصلاة والسلام وبلغ أشده، ورزقه الله النبوة والرسالة كما قال جل في علاه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وحينئذ عباد الله دعا موسى عليه الصلاة والسلام، دعا فرعون وقومه إلى التوحيد، فأبى فرعون، فواصل موسى عليه الصلاة والسلام في دعوته، وفرعون يصد الناس عنها إلى أن جاء اليوم الموعود، وهو اليوم العاشر من المحرم. نعم، اجتمع موسى عليه السلام وقومه مع فرعون وقومه كما قال جل في علاه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وهكذا كانت نهاية فرعون بالغرق يا عباد الله، وهو الذي كان ينادي في قومه علوا واستكبارا: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ومن هنا عباد الله، من هنا نستفيد درسا عظيما، وهو أن الله جل في علاه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. رابعا، ومن الدروس العظيمة أيضا عباد الله أن من بلغت روحه الحلقوم فإنه لا توبة له. ولذا لما غرق فرعون وباشر سكرات الموت وشاهد العذاب زعم التوبة والإيمان، ولكن هيهات هيهات. قال الله جل في علاه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله جل في علاه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا درس عظيم لنا جميعا عباد الله، بأن نبادر بالتوبة والرجوع إلى الله قبل أن يحال بيننا وبين ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ناصر أهل التوحيد على أهل الشرك والتنديد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأمة بالسنة والتوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عباد الله، ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من قصة موسى عليه السلام وقومه مع فرعون وقومه، أن الشدة يأتي بعدها الفرج، وأن العسر يأتي بعده اليسر، لكن ذلك يحتاج إلى صبر وتحقيق تقوى لله عز وجل، كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. وقال جل شأنه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فخذوا عباد الله، خذوا العبرة والعظة من هذا القصص، لأن السعيد من وعظ بغيره. قال جل في علاه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.